بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس الثالث بعد المئة في تدارس شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وما زلنا وإياكم في سياق ما جاء في كرامات التابعين رحمهم الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سياق ما روي من كرامات ميمون بن أبي شبيب. أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو البختري عبد الله بن محمد بن شاكر العنبري قال حدثنا حسين الجعفي قال حدثنا الحسن بن الحر قال حدثنا ميمون بن أبي شبيب قال أردت الجمعة في زمن الحجاج قال فتهيأت للذهاب قال ثم قلت في نفسي أذهب مرة ومرة لا أذهب قال ثم عزمت على الذهاب قال فنادى مناد من جانب البيت: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قال فذهبت قال وجلست يوما أكتب كتابا فكنت أقول: إن أنا كتبت كلاما زينته كنت قد كذبت، وإن تركته كان في الكلام بعض القبح وكنت قد صدقت. قال فعزمت على ألا أكتبه. قال فنادى منادي: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والكرامة في هذا أن الله جل وعلا يحتف عباده بولايته، ويعرف ما في خواطرهم، ويعلم ما في نفوسهم، فإذا كان فيه من التردد يبعث لهم من يؤيدهم من ملائكته. فلما تردد في الذهاب في المرة الأولى للجمعة، أو تقاصر أيام فتنة الحجاج واختلاف الناس عليه وامتحانه عباد الله، سمع هذا الهافت سواء من صالح الجن أو من الملائكة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، لا تلتفت إلى ترددك وإلى خوفك. وهكذا لما أراد أن يكتب كتابه جاء فيه هذا التوجيه. وسبحان الله العظيم، من أقبل على الله جل وعلا ونظر ما عنده أقبل الله عليه ونقله عما أهمه، وهذا في الأمور كلها. ولا يلزم أن يكون في ذلك كرامة تحصل لك، إنما الكرامة في منهاج الاستقامة كما ذكر شيخ الإسلام وكما أجمع عليه المسلمون. ما هو الكرامة؟ أن تكون مستقيما على شريعة الله، هذه كرامة الله لك. وقع الخارق أو لم يقع، أصابك ما تتمنى أو لم يصبك، وهذا يجعل المؤمن وطالب العلم على جهة الخصوص لا يلتفت إلى أن تقع له خوارق، أو يعلق إيمانه بها أو قبوله عند الله على ما يراه من ذلك، وإنما استقامته بحد ذاته هي توفيق من الله وكرامة من الله عليه. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل سبحانه ويبتلي عدلا. نعم. سياق ما روي من كرامات جميل بن مرة. أخبرنا عبد الوهاب بن علي قال أخبرنا يوسف قال قرئ على علي بن محمد الواعظ: حدثكم محمد بن الحارث قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا محمد بن حسين قال حدثنا حبان بن هلال عن حماد بن زيد عن جميل بن مرة أنه قال: ربما احتجت إلى الشيء فأدعو الله حتى أراها بين يدي، يعني الدنانير والدراهم. والكرامة أنه لما دعا الله استجاب له، فالكرامة في استجابة الدعوة. وإذا احتاج العبد إلى شيء من الأمور، حسية أو معنوية، فهو في دياجير هقاويه ونفسه إما أن يلتفت إلى الأسباب فيعول عليها أو يميل إليها، وهذا كثير وهو الغالب الأعم، ينظر للسبب ويستعطي به وربما عول عليه، فأضعف هذا النظر للسبب بهذا الاعتبار نظره إلى الله جل وعلا وتعلقه به. عنده يقين بأن الله النافع الضار الرازق، لكن حصل نوع التفات للسبب، هذا الالتفات أضعف من تعلقه بالله وبيقينه به، فأضعف عنده اليقين بالله. وفي المقابل بعض المتواكلين يهمل السبب بالكلية أو بالأغلبية بدعوى أنه متكئ، والمؤمن متوازن لا إلى هذا ولا إلى هذا، إنما ينظر الأسباب فيأتي بها على أنها سبب، أما القلب ويقينه وتعلقه بالله جل وعلا. فإذا ضعف هذا الأمر فيه عوضه بدعاء الله والإلحاح عليه حتى يقوى هذا اليقين بربه، فهنا يقول أحتاج إلى الدنانير ما عندي شيء، فأسأل الله أن يرزقني، أسأل الله أن يرزقني فأراها أمامي. من جاءت؟ جابها ربي جل وعلا كرامة من الله له لما استجاب دعوته حيث تعلق به. ولهذا يجري علينا في الدنيا ما يجري من الحوائج في أنواعها، الحاجات والنقص، الشأن في اللجأ إلى الله. ولهذا القاعدة المسددة للمؤمن ولطالب العلم أن يجير المصائب والرزايا مننا بينه وبين الله، فإن ضاقت عليه الدنيا كلما ضاقت كلما اشتد لجأه ورجوعه ورجاؤه وظنه بالله، يضعف في حال دون حال، يعوض هذا الضعف بالإلحاح على الله بالدعاء، فإن الله يجليها له ويرزقه ويهيئ له. وهكذا كل ما أخافه، ما هو سقط في أمور الدنيا، حتى إذا خاف من العذاب، خاف من القبر، خاف من البلاء، يكون لجأه إلى الله جل وعلا، هو الحقيقة، هي الكرامة الحقيقية. نعم نعم. سياق ما روي من كرامات أبي محمد حبيب العجمي. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال أخبرنا أحمد بن زهير قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ضمرة عن السري بن يحيى قال كان حبيب أبو محمد يرى بالبصرة يوم التروية ويرى بعرفة عشية عرفة. هذه لها ناحيتين، الناحية الأولى كرامة الله للمؤمنين فينتقل في المكان البعيد في مدة يسيرة، عشية التروية في البصرة وبعدها بليلة في عرفة، الله على كل شيء قدير. في مقابلها أهل الخطوة وهم المتصوفة المتخرقة الذين يدعون كرامة في خوارق الشياطين، يقول هذا تحمله الملائكة إلى عرفة يصلي يحج مع الناس، وربما لم يصلي مع المسلمين قال هذا يروح يصلي في الكعبة كل فرض يجي، هذا من أين؟ الشياطين. ولهذا ميزانها أن ما كان من معصية فليس من الله، وما كان من طاعة وتوفيق فهو من مد الله عز وجل. واحتمال أن يرى في هذه المشاهد وليس هو، وإنما تمثل به ليحصل من جراء ذلك الفتنة، المقصود لا يغتر بها المؤمن، والمؤمن يؤمن بالكرامة لكن لا يغلو بها ولا تلتبس عنده بالخارق الشيطان. وأحسن من أجلاها على اختصار كلامه وتقعيده أبو العباس شيخ الإسلام في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. الله المستعان. نعم. السلام عليكم شيخنا، هل يحسن أن يحدث العوام بمثل هذا؟ في مناسبته فقط، لا يكون على جهة الاضطراد، لأن القلوب لا تفقه كل شيء. والأصل في هذا قول علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، يعني بما يعقلون ويفهمون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ العوام ما كل شيء من العلم يصلح له، حتى بعض الطلبة. ولهذا ألفوا فيما يسمى بالمظنون به على غير أهله، بعض المسائل ما تصلح للناس، مثل ما قال الإمام أحمد: إن أحاديث الخروج وحمل السلاح لا تصلح زمن الفتنة، لئلا يحملها أهلها على غير محاملها. وأحاديث الوعد لا تصلح في زمن فشو المنكرات وذيوع تضيع الفرائض والواجبات، حتى ما تكون مدعاة لأهلها على تركها. كذلك من ما درج عليه السلف تربية للنفوس وتهذيبا لها في مقامات العبودية الوعيد ما يفسر، يبقى على عمومه وإجماله ليحمل العبد على الخوف منه، لأن أحيانا التفصيل يضعف هيبة هذا الوعيد. ومن أجل أمثلته ما ترجمه الشيخ محمد في كتاب التوحيد، فقال: باب الخوف من الشرك، ولم يفصل على عادته في التفاصيل، ليبقى الخوف من الشرك نيشان وقلقا في قلب المؤمن الموحد، فإنه إذا فصل استهان بالمفضول على الفاضل وبالصغير مقابل الكبير. مثال ثاني: السلف رحمهم الله لما ذكروا الكبائر والصغائر يذكرون ضابطا أهم من الضوابط التي يعتني بها من جاء بعده، ما هو؟ أن الكبيرة يعتني يحتف بها من القلق والخوف وخوف العاقبة، ما يجعلها في نفسها صغيرة، وأن الصغيرة يحتف بها من عدم المبالاة والاستخفاف والاستمراء عليها، ما يصيرها في نفسها ماذا؟ كبيرة. وهذا ما حمل عليه قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لا كبيرة مع الاستغفار، ومن الاستغفار القلق في النفس والندم، ولا صغيرة مع الإصرار لما احتف بها من عدم المبالاة والاستخفاف بها، صارت بنفسها كبيرة. نسأل الله العفو والعافية. نعم. أخبرنا علي بن محمد قال أخبرنا الحسين قال حدثنا عبد الله قال حدثني محمد بن الحسين قال حدثني العباس بن الفضل الأزرق قال حدثني مجاشع الديري قال ولدت امرأة من جيران حبيب غلاما جميلا أقرع الرأس، قال فجاء أبوه إلى حبيب حين شب الغلام وأتى عليه 12 سنة، فقال: يا أبا محمد، ألا ترى إلى ابني هذا وإلى جماله وقد بقي أقرع الرأس كما ترى، فادع الله له. فجعل حبيب يبكي ويدعو للغلام ويمسح بالدموع رأسه، قال: فوالله ما قام من بين يديه حتى اسود رأسه من أصول الشعر، فلم يزل ذلك الشعر ينبت حتى كان كأحسن الناس شعرا. قال مجاشع: قد رأيته أقرع ورأيته أشعر. الله على كل شيء قدير، وكل أمر عليه يسير، وكل الخلق إليه فقير سبحانه وتعالى. اللجأ إلى الله بنفسه وبدعاء غيره نافع، وسبق لنا أن من التوسل المشروع التوسل بدعاء الصالحين، يدعون الله عز وجل له، وأصلح الصالحين نبينا صلى الله عليه وسلم، الله لا يعجزه شيء. نعم. أخبرنا علي قال أخبرنا الحسين قال حدثنا عبد الله قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا عبد الله بن عيسى الطفاوي قال حدثني أبو عبد الله الشحام قال أتي حبيب أبو محمد برجل زمن في شق محمل، فقيل له يا أبا محمد هذا رجل زمن وله عيال وقد ضاع عياله، فإن رأيت أن تدعو له عسى الله، عسى الله أن يعافيه. فأخذ المصحف فوضعه في عنقه ثم دعا، فما زال يدعو حتى عاف الله الرجل وقام، فحمل المحمل فوضعه على عنقه وذهب إلى عياله. الله المستعان. الشأن في استجابة الله دعاء هذا الصالح، وليس في هذه بحمل المصحف بجعله في عنق الرجل، لا، المصحف ووضعه عدم وضعه ليس له اعتبار ها هنا، الاعتبار بدعاء الله سبحانه وتعالى قصدا ووسيلة. ولهذا قد يأتي من الأحوال ما يستغرب فيضرب عنها الذكر صفحاء لا يوقف عندها، لأن لا ندري ما محملها، ولأن التوسل بكلام الله جل وعلا دعاء وإيمانا، هذا الذي جاء في الشريعة. نعم. وأخبرنا علي قال أخبرنا الحسين قال حدثنا عبد الله قال حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا المعلى الوراق قال كنا إذا دخلنا على حبيب أبي محمد قال افتح جونة المسك وهات الترياق المجرب، قال وجونة المسك القرآن والترياق المجرب الدعاء. جونة المسك شبهها بالوعاء الذي يوضع فيه المسك، وجونة المسك والقرآن، والترياق المجرب الدواء المجرب هو دعاء الله جل وعلا، يشبه الأمور المعنوية بالحسية حتى ترتبط بها القلوب وتتعلق بها إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. أخبرنا علي قال أخبرنا الحسين قال حدثنا عبد الله قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثني موسى بن عيسى عن ضمرة بن ربيعة عن السري بن يحيى أنه قال اشترى أبو محمد حبيب طعاما في مجاعة أصابت الناس فقسمه على المساكين، ثم خاط أكيسه فجعلها تحته تحت أكيسة فجعلها تحت فراشه، ثم دعا الله فجاءه أصحاب الطعام يتقاضونه فأخرج تلك الأكيسة فإذا هي مملوءة دراهم فوزنها فإذا هي حقوقهم فدفعها إليهم. هذا من فضل الله على عبده أن لا يجعله في ضائقة وأن يفرج عنه، لا سيما في تعلق القلب وفيما يتعدى نفعه إلى عباد الله سبحانه وتعالى. تعدى النفع بماذا؟ بشراء الطعام وليس عنده وفاء ليوزعه على الناس. هذه ما بينها وبين الخارق الشيطاني إلا شعرة. ما هي؟ أن ذلك الشيطاني يدعي بها ولاية أو يدعي بها سمعة، الفعل واحد والخارق ربما واحد لكن الشأن في توظيفه. ولهذا سبق لنا أن الكرامات في وقوعها على أهلها ثلاثة أقسام في أهل الإيمان، منهم من تأتيه الكرامة فلا تؤثر فيه يبقى على استقامته، ومنهم من تأتيه الكرامة فيزداد معها إيمان، ازدياد إيمان علمي في حقه مع الله أو ازدياد إيمان في عمله. ومنهم من تأتيه الكرامة فتهلكه وتضله، يغتر يعجب صاب بالكبر، وهذه الحظوها في الكرامات المتعلقة بالمنامات، يأتيه من يبشره بالجنة أو من أو يراها آخر فيبشره بالجنة فيصاب بالاغترار، يصاب بالعجب والاغترار، والقلب رهيف سمي قلب لتقلبه، لكن العاقل المؤمن ينظر إلى نفسه فلا يعجب ولا يغتر، وإذا حس من نفسه ميلان ومن قلبه انحراف لجأ إلى الله وصحح هذا القصد ولم يسترسل مع هوى نفسه أو مدحة مادح أو شهوة خفية كما يسميها العلماء. الله العفو والعافية. نعم. أخبرنا علي قال أخبرنا الحسين قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبو إسحاق الأدمي قال سمعت مسلم بن إبراهيم أن رجلا أتى أبا محمد فقال إن لي عليك 300 درهم قال من أين صارت لك علي؟ قال لي عليك 300 درهم قال حبيب اذهب إلى غد. فلما كان من الغد توضأ وصلى وقال اللهم إن كان صادقا فأدي إليه وإن كان كاذبا فابتله في يده. قال فجيء بالرجل من غد قد حمل وقد ضرب شقه الفالج. فقال مالك؟ فقال مالك؟ قال أنا الذي جئتك أمس لم يكن لي عليك شيء، وإنما قلت يستحي من الناس فيعطيني. فقال له تعود؟ قال لا. قال اللهم إن كان صادقا فألبسه العافية. قال فقام الرجل على الأرض يعدو كأن لم يكن به شيء. سبحان الله العظيم. النفوس ضعيفة، النفوس ضعيفة، والكرامة ها هنا في استجابة الدعاء. وكان يختلف إلى أمثال هؤلاء، يختصم عندهم أو يخاصمون حتى يصيبوا من دنياهم. أحد أهل العلم الورعين رحمه الله لما ألزم بالقضاء أخذ أيام يبكي، ومع ذلك سار في القضاء مسيرا حسنا يجعله إصلاح، حتى إنه كان من ذوي اليسار وذوي الغنى، ذهب غناه في قضائه يصلح بين الناس. وعندنا الفلاليح والناس الذين عندهم حاجة يقول تعالوا خلنا نختصم عند الشيخ فلان حتى يعطينا ويخلصنا، فيذهبون يختصمون عنده فيصلح بينهم من ماله. المقصود من ذلك أن الله جل وعلا لا يضيع وليه، لا يتركه، لا يهمله سبحانه. كلما كان العبد في ولايات الله عز وجل مترقيا، والخلق عيال الله، الله يعولهم. الشأن في ما بينك وبين ربك في قلبك، هذا هو الشأن. من عموم المضايق النفسية والجسدية والعملية الخاصة والعامة، تجعل المؤمن يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى لجأ يجير هذه المصائب وهذه الرزايا مننا بينه وبين ربه سبحانه. الله المستعان. نعم. أحسن الله إليك. أخبرنا علي قال أخبرنا الحسين قال حدثنا عبد الله قال حدثني محمد قال حدثنا داود بن المحبري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال كنا عند مالك بن دينار ومعنا محمد بن واسع وحبيب أبو محمد، فجاء رجل فكلم مالكا وأغلظ له في قسمة قسمها وقال وضعتها في غير حقها وتتبعت بها أهل مجلسك ومن يغشاك لتكثر غاشيتك وتصرف وجوه الناس إليك. قال فبكى مالك وقال والله ما أردت هذا. قال بلى والله لقد أردت هذا. فجعل مالك يبكي والرجل يغلظ له، فلما أكثر ذلك عليه رفع حبيب يديه إلى السماء ثم قال اللهم إن هذا قد شغلنا عن ذكرك فأرحنا منه كيف شئت. فسقط والله الرجل على وجهه ميتا، فحمل إلى أهله على سرير، وكان يقال إن أبا محمد مستجاب الدعوة. مالك بن دينار سبق نظائر هذا منه، وهذا قهره وقدح عليه واتهمه في نيته وأنه أراد التكثر وأراد السمعة، وهو يبكي لأنه قدحه في أصل دينه، يعني أثاره في أصل دينه، فلجأ إلى الله جل وعلا فدعا عليه بما سمعته. وفي هذا ألا يؤذي المؤمن أولياء الله، لا يتعرض لهم، يعرف قدره وقدرهم. أما أن يجعلهم نيشان بين عينيه، يتبع غلطهم، يثيرهم، يستفزهم، فإنه بهذا يعادي ربه. والله جل وعلا هو الذي قال كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث القدسي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. أنت في هذا تواجه ربك وتعادي ربك بمعاداة أوليائه المتقين وعباده المخلصين. وانتبه من الكلام في نيات الناس ومقاصدهم، هذا تجرؤ على مقام ليس مقامك وعلى مستوى لا تبلغه أنت، فإن عالم المقاصد والنيات هو الله. لا تنازع الله جل وعلا في أمر تظنه أو يهيئ لك أو يلبس عليك أو يلعب عليك أنه أراد كذا وقصد كذا. المقاصد عند الله، قد يظهر أثرها بالأفعال لكن ليس هو الأثر البين، فانتبه من ذلك. وهذا من البلية الآن السائرة في جملة من الناس، فلان يقصد كذا سواء من خواصهم من طلاب العلم منهم أو من رؤسائهم أو من غيرهم، أراد كذا وقصد كذا، وش يدريك أنه أراد وقصد هذا؟ الكلام في المقاصد والنيات ما هو بلك، اعرف قدرك. ودين الله بريء من غيرتك وغيرة أمثالك على هذا النحو. وإن أردت أن تعرف الغيرة فاسلك جواد أهل العلم وطرائقه، لا تبتدع، فإن الغاية لا تبرر الوسيلة. كونك تريد أن تنتصر لدين الله تذب عن عقيدة الإسلام، ما هم معناها أنك تتطاول وتستمر على نفسك الظنون الفاسدة والأوهام التي أوقعت نفسك فيها أو صورها لك غيرك حتى تصورتها وبنيت عليها أوهامك وبنيت عليها ما تظنه ينجيك. أنت مغرور، غرتك نفسك وغرك شيطانك وغرك أصحابك حتى ظننت أنك على جادة، الأمر ليس كذلك. فاعرف قدرك واعرف قدر غيرك، فإما أن تحسن الشيء وتتقنه على وجه صحيح، وإلا فلا تحمل الذنب ذنبا آخر ولا الانحراف انحرافا أعظم، فإنها والله من دواغل النفوس ومن البدع الخفية التي لا يفطن لها كثير من المنتسبين للعلم وإلى أهله. وربي نفسك بما تربى به السلف بمخافة الله وتعظيمه، وانظر في أحوال هؤلاء الذين أوذوا، فمنهم من صبر وظفر، ومنهم من دعا على مخالفه فأمهله ربي حتى إذا أخذه أخذ عزيز مقتدر. لا يغرك أنه أمهل لك ورفع في شانك وأكثر من مدحك، هذه إبر بنج تبنج بها، تظن أنك على شيء وأنت ما أنت على شيء. والقاعدة في قول الله جل وعلا في أول فاطر أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، ظنه في نفسه أو ظن به أنه هو الخير. فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليه الحسرات، إن الله عليم بما يصنعون. والعاقل والمؤمن طبيب نفسه، طبيب قلبه، طبيب قلبه ينظر المآخذ منه والخير فيزيده ويعززه، ومداخل الشيطان فيسدها ومثالمه فيهدمها لئلا ينساق، لأنه إذا فسد القلب فسدت الأعمال وفسدت الجوارح. وإذا صلح القلب أبشر والله بالصلاح، لكن لا تغتر مع صلاحه حتى ما تصاب بالعجب والغرور وتزكية نفسك. وسبحان الله العظيم رأيناها كثرة الانتقاد وكثرة التتبع للمعايب تورث صاحبها أن يزكي نفسه أو جماعته أو ربعه وهو لا يشعر. والموفق من وفقه الله، والسالم من سلمه الله، والمحروم من كتب الله عز وجل عليه الحرمان. الله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. سياق ما روي من كرامات عتبة الغلام. طيب الفالج اللي مر معنا وش هو؟ أنت ما هو الفالج؟ مر معنا في أكثر من مرة فأصيب بالفالج أو ضرب بالفالج، وشو جاره؟ الجلطة، الفالج هي الجلطة التي تورث، وش تورث؟ شللا أو خدورا أو ارتخاء، هذا الفالج. طيب عندنا الفالج وعندنا الفالوذج، ها وشي؟ يا بخيث، وش الفالوذج؟ ايه الواحد لا سبر ما يبدا ما اسمع. وش تقول انت؟ نوع من انواع الحلاوة. ايه الحلوى هي الفالوذج، وتحط فالوذج فستق بغير فستق، وفيها القصة المشهورة بين هارون الرشيد وزبيدة، اختلف أيهما أطيب، الفالوذج بالفستق ولا بدون الفستق؟ حلوى. قالوا ما لنا إلا القاضي، والقاضي أبو يوسف، وكان رئيس القضاة زمن هارون، وكان بين المجلس في ستارة وزبيدة من ورائها، فقال هارون هل هو أبو يوسف القاضي يعقوب بن إبراهيم الأنصاري صاحب الإمام أبي حنيفة رحمهم الله؟ فقال له هارون اختلفت أنا وزبيدة في الفالوذج أيهما أطعم وأحلى وأطيب، الفالوذج الخالص اللي مع الفستق؟ ويوسف ما هو بهين، قال لا أحكم على غائب يا أمير المؤمنين، حضروها. فجيء بصينية فالوذج ثانية بها الفستق، بدأ يأكل من هذه شوي وهذه شوي ويتأمل، ثم يرد في هذا وهذا حتى شبع، فقال يا أمير المؤمنين كلما أردت أن أحكم لواحد جاءني الآخر بحجة الأقوى. لعب عليهم بمعنى أنه شبع ولم يعطهم ما أرادوا. المقصود من ذلك أنا هذه لما جاء ذكر الفالج وجاء ذكر ما يقاربها له من الفالوذج، الفالج هو الجلطة والفالوذج هي الحلواء. نعم. أحسن الله إليكم. سياق ما روي من كرامات عتبة الغلام. أخبرنا محمد بن رزق الله قال حدثنا علي بن محمد المصري قال حدثنا إبراهيم بن عبد السلام الضرير قال حدثنا عبد القدوس العطار قال حدثنا الحسن بن دعامة قال رأيت عتبة الغلام إذا استحسن الطير دعاه فيجيء حتى يسقط على فخذه فيمسه ثم يسيبه فيطير. الله المستعان. بلغ به من حفاوة الله له أن الله جل وعلا سخر له الطير إذا استحسنه وأعجبه دعاه فجاء الطير ولمس عليه ثم أرسله. وكان من آيات الله آيات نبي الله سليمان أن الله سخر له الطير تجري بأمره تروح وتغدي بأمره، ولهذا كرامات الأولياء لها علاقة بآيات من؟ بآيات الأنبياء، هي منها ومن جزئها ومن أفرادها. نعم. أخبرنا علي قال أخبرنا الحسين قال حدثنا عبد الله قال حدثني محمد بن الحسين قال حدثني يحيى بن راشد قال حدثني عبد الله بن مبشر من ولد توبة العنبري أنه قال دعا عتبة الغلام ربه أن يهب له ثلاث خصال في دار الدنيا، دعا ربه أن يمن عليه بصوت حزين ودمع غزير وطعام من غير تكلف، فكان إذا قرأ بكى وأبكى وكانت دموعه جارية دهرة، وكان يأوي إلى منزله فيصيب قوته فلا يدري من أين يأتيه. سبحان ربي وهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، الشأن في دعاء الله والابتهال إليه وما يكون في قلب العبد بينه وبين ربه من العلاقة. نعم. كرامات صفوان بن محرز. أخبرنا علي قال أخبرنا الحسين قال حدثنا عبد الله قال حدثني أحمد بن إبراهيم عن عمرو بن عاصم الكلابي قال حدثنا جعفر بن سليمان قال سمعت ثابتا البناني قال أخذ عبيد الله بن زياد ابن أخ لصفوان بن محرز فحبسه في السجن فلم يدع صفوان شريفا بالبصرة يرجو منفعته إلا تحمل به عليه، فلم ير لحاجته نجاحا فبات في مصلاه حزينا. قال: فهوم من الليل فإذا آت قد أتاه في منامه، فقال: يا صفوان قم فاطلب حاجتك من وجهها. قال: فانتبه فزعا فقام فتوضأ ثم صلى ثم دعا. فأرق ابن زياد فقال: علي بابن أخي صفوان محرز. فجاء الحرس وجيء بالنيران، ففتحت تلك الأبواب الحديد في جوف الليل، فقيل: أين ابن أخي صفوان؟ وش معنى جيء بالنيران؟ ما عندهم أنوار، المشاع التي يرون بها الطريق في ظلمة الليل. نعم. فقيل: أين ابن أخي صفوان؟ أخرجوه، فإني قد منعت من النوم منذ الليلة. فأخرج فأتي به إلى ابن زياد فكلمه ثم قال: انطلق بلا كفيل ولا شيء. فما شعر صفوان حتى ضرب عليه ابن أخيه بابه. قال صفوان: من هذا؟ قال: أنا فلان. قال: فأي ساعة هذه؟ فحدثه الحديث. يعني أي ساعة هذه؟ وش اللي جرى عليك؟ وانظروا إلى صفوان بن محرز رحمه الله، طلب أسباب فذهب إلى وجوه وشرفاء أهل بلده، تعلق القلب بهم. الآن يصيبك مرض أنت ولا حبيبك، فيحصل في قلبك التفات إلى من؟ إلى المعالج، إلى الطبيب. هذا الالتفات إن تعدى كونه سبب أوقعك في العطب. أنت الآن في حال السلامة تنظر ذلك، لكن إذا في حال الوخامة والإصابة يغيب هذا عن قلبك، يغيب هذا المعنى عن معناه أو عن تحسسه وتلمسه. انقطعت حيلته بمن؟ بهؤلاء الشرفاء والوجوه. فبات في مصلاه باكيا خاضعا داعيا ربه، ربي أمده سبحانه. والأصل في هذا ما جاء في الصحيحين حديث ابن عمر رضي الله عنهما في خبر الثلاثة الذين أطبق عليهم الغار، انقطعت حيلتهم بالناس هذا واحد، وانقطعت حيلتهم بأنفسهم هذا الثاني. لما تنقطع حيلتهم بالله فجاءهم الفرج من هذا الباب. من أين؟ من تعلقهم بالله جل وعلا، توسل إلى الله بأعمال صالحة عملتموها له سبحانه. هذا دل على أنهم أهل علم، ولهذا كان ذلك أصلا في التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة. وهكذا أنت في هذه الدنيا الغريرة المغرة، إن ضاقت عليك الأسباب، استحكمت عليك الأمور، اقطع حبالك بالناس وبالخلق، وعلق نياط قلبك بربه سبحانه وتعالى، وشف تنجو من هذه المهالك وهذه المصائب بإيمان، وهذا حسبك به. تنجو معها أيضا بتفريج من الرحمة، وهذا ما تؤمله. والمؤمن في هذه السير وهذه المواقف يأخذ عبرة أن الأمر والشدة كلما اشتدت كلما جاء الفرج بعدها، وهذه من سنن الله الشرعية في هذه الرزايا. إنما الشأن فيما تخرج منها، هل تخرج منها بإيمان أكمل، بعقد أقوى، عقيدة أقوى، أو تخرج منها بضعف؟ الله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. كرامات عطاء السليمي. أخبرنا علي قال أخبرنا الحسين قال حدثنا عبد الله قال حدثني محمد بن الحسين قال حدثني داود بن المحبر عن صالح المري قال كان عطاء السليمي لا يكاد يدعو، إنما يدعو بعض أصحابه ويؤمنه. قال فحبس بعض أصحابه فقيل له: ألك حاجة؟ قال: دعوة من عطاء أن يفرج الله عني. قال صالح: فأتيته فقلت: يا أبا محمد، أما تحب أن يفرج الله عنك؟ قال: بلى والله إني لأحب ذلك. قلت فإن جليسك فلان قد حبس فادعوا الله أن يفرج عنه. قال فرفع يديه وبكى وقال اللهم قد تعلم حاجتنا قبل أن نسألكها فاقضها لنا. قال صالح فوالله ما برحنا من البيت حتى دخل الرجل. وهذا في باب استجابة الدعوة وهو أوسع أبواب الكرامات. على كل حال قد يتوسع في هذا الجانب في الأخبار والحكايات التوسع بحسبه، إن كان يرقق القلوب ويصلح فسادها ويقوي معوجاجها فلا غضاضة، وإن كان يصيبها بالتعلق بهؤلاء الأولياء والصالحين شيئا فشيئا إلى أن يعتقد بهم فهذا المزلق الخطير، مزلق خطير على توحيد رب العالمين. فإن الله جل وعلا غيور يغار، وهو واحد سبحانه لا يرضى له منازعا. ولهذا لما حصل في بعض أوليائه من رسله عليهم الصلاة والسلام التفات لمحبوبات لهم اختبرهم الله بها، لأن الخليل ليس في قلبه إلا خليل واحد. اللهم استعان. نعم. كرامات أبي ريحانة عبد الله بن مطر. أخبرنا علي قال أخبرنا الحسين قال حدثنا عبد الله قال حدثني محمد بن الحسين قال حدثنا موسى بن عيسى العابد وغيره قالوا حدثنا ضمرة بن ربيعة عن فروة الأعمى مولى سعد بن أبي أمية المقري قال ركب أبو ريحانة البحر وكان يخيط فيه بإبرة معه فسقطت إبرته في البحر فقال يخيط إيه نعم كان يشتغل بإبرة معه وهو على السفينة. نعم. وكان يخيط فيه بإبرة معه فسقطت إبرته في البحر فقال عزمت عليك يا رب إلا رددت علي إبرتي فظهرت حتى أخذها. قال واشتد عليهم البحر ذات يوم فقال أسكن أيها البحر فإنما أنت عبد حبشي. قال فسكن حتى صار كالزيت. الزيت ما يتحرك ما له موج لثقله وكثافته. هؤلاء رابعة العدوية. أخبرنا علي قال أخبرنا الحسين قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله بن عيسى الطفاوي قال بلغني أن رابعة كانت تطبخ قدرا فاشتهت بصلا فجاء طير في منقاره بصلة فألقاها إليها. الله أعلم. على كل حال أخبرتكم أن التوسع في هذه الأخبار والحكايات ليس طريقا محمودا، وغاية ما عند اللالكاء وغيره أنه أسند، ومن أسند إليكم فقد أحال. ورابعة العدوية مشهورة بالعبادة والزهد، ومع ذلك لها أقوال وشطحات لا توافق عليها، فهذه إن صحت فهي كرامة من الله. اشتهت بصلا تضعه في طعامها وفي طبخها فلم تجده، فحضر لها بهذه الكرامة. هي المشهور عنها قولها إني أعبد الله جل وعلا لا حبا، أعبد الله حبا له لا طلبا لثوابه في الجنة ولا خوفا من عقابه في النار. واشتهر ذلك عنها حتى صار أصلا عند أهل السلوك من المتصوفة، وهو قول باطل دل على بطلانه الشرع، دل على بطلانه العقل، ودل على بطلانه مسير عباد الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. والقشيري في رسالته نوه إلى ذلك ونقدها شيخ الإسلام من وجوه كثيرة في الاستقامة. نعم. سياق ما روي من كرامات العلاء بن زياد. أخبرنا عبد الوهاب بن علي قال حدثنا يوسف بن عمر بن مسروق قال قرئ على أبي عمر القاضي وأنا أسمع حدثكم يعقوب بن إسحاق قال حدثنا أبو همام قال حدثنا جعفر بن أبي سليمان قال حدثنا هشام بن زياد أخو العلاء بن زياد أنه قال كان العلاء بن زياد يحيي كل ليلة جمعة فوجد ليلة فترة فقال يا أسماء أريد أن أنام فإذا كان كذا وكذا فأيقظيني. فأتاه آت فأخذ بناصيته فقال يا ابن زياد قم فاذكر الله يذكرك فقام فزعا. جاءه المنبه من غير من أوصاه، من غير من أوصاه، وهذا يحصل الحمد لله يحصل الكثير. فربما ينتبه، وربما يجد من يأتيه ويضرب رجله، يلا قم. هذا من توفيق الله عز وجل لعبده، فإن كان في طاعة فلا سعده، وإن كان في غيرها فيا شقوته. صلى الله العفو والعافية. نعم. أخبرنا عمر بن ركاز قال حدثنا حبشون بن موسى قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثنا أبو ظفر قال حدث هذا حنبل صاحبك، حطت بالك؟ هذا حنبل بن إسحاق صاحب الفتن. نعم. قال حدثنا جعفر بن سليمان قال سمعت هشام بن زياد يحدث أن يحدث قال كان العلاء بن زياد يحيي كل ليلة جمعة فوجد ليلة فترة فقال لامرأته يا أسماء إني أجد فترة فإذا مضى كذا وكذا فأيقظيني لوقت وقته ثم رقد، فأتاه آت في منامه فأخذ بناصيته فقال يا ابن زياد قم فاذكر الله يذكرك، فقام فزعا قال فلم تزل تلك الشعرات التي أخذ بها من العلاء قائمة حتى مات. وهل يشرع إحياء ليلة الجمعة من بين الليالي؟ الجواب لا، فيها نص الحديث لا تخص ليلة الجمعة بقيام ولا يوم الجمعة بصيام، ولهذا لا يقر بهذه الكرامات على المحدثات، لكن ربما تحمل، وهذا هو أحسن محامل الخير، أنه يجعل هذه الليلة لها مزيد من القيام والذكر والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. كرامات زياد النميري. أخبرنا علي قال أخبرنا الحسين قال أخبرنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن أبي بكير عن عمارة بن زادان قال كنت مع زياد النميري في طريق مكة فضلت ناقة لصاحب لنا فطلبناها فلم نقدر عليها فأخذنا نقسم متاعه، فقال زياد ألا نقسم متاعه، نوزعه على رواحلنا، لأن الناقة تحمل متاع صاحبها، فلما طلبوا هذه الناقة أعيتهم فقسموا حمله وثقله عليهم. أي نعم. فقال زياد ألا تقولون شيئا، سمعت أنسا رضي الله عنه يقوله يقرأ حاميم السجدة ويسجد ويدعو، فقلنا بلى، فقرأ حاميم السجدة وسجد ودعا، فرفعنا رؤوسنا فإذا رجل معه الناقة التي ذهبت، قال زياد أعطوه من طعامكم، فلم يقبل، قال أطعموه، قال إني صائم، قال فنظرنا فلم نر شيئا لا ندري ما كان. قد يكون من الصالحين صالحي الجن، وقد يكون من الملائكة، سخرهم الله عز وجل لوليه ألا يتحمل منة غيره. نعم. ولهذا لاحظوا في مثل هذه المقامات وفي غيرها، كلما اشتد الأمر عليك عود نفسك ووطنها اللجأ إلى الله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا تقولها بطرف لسانك، قلها بقلبك قبل لسانك، هنا ربطت علائقك بالله سبحانه وتعالى. نعم. سياق ما روي من كرامات صالح أهل بغداد، فمنهم أبو محفوظ معروف ابن الفيرزان الكرخي. معروف، كان مشهورا بالزهد والتزهد، حتى قيل القول المشهور إن زيارة قبر معروف الكرخي هي الترياق المجرب، وهذه درجت حتى على بعض الأكابر كالذهبي وغيره عفى الله عنه، وهذا غلط. كون العبد زاهدا محفوفا بعناية الله ليس معناه أن يتوجه إليه، غاية ما في الأمر في حياته يتوجه إلى الله بدعائه، بدعاء هذا الصالح، لا أن يعلق به في قبره وفي مناماتهم وحكاياتهم، هذا يقدح في أصل الاستغاثة ودعاء الله عز وجل وهو التوحيد. نعم. نعم. المكتوب هل من مواقع استجابة الدعاء قراءة سورة فصلت 8 لا، هذا من توسلهم بالقرآن، وقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة حتى بلغ موضع السجود فسجدوا، وفي سجوده دعا الله وألح به. فيقدم بين يدي الدعاء الثناء على الله، ومن الثناء على الله كلامه القرآن. نعم. أخبرنا القاسم بن جعفر قال حدثنا أبو الحسن علي بن الحسين بن جعفر بن محمد بن سعيد البغدادي القطان قال حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا جعفر بن أبي هاشم مولى بني هاشم قال سمعت صدقة المقابرية يقول كنت عند معروف فجاءه رجل فقال يا أبا محفوظ لي جمل منه معاشنا قد احتبس البول عليه منذ 3 أيام فادعوا الله أن يسهل بوله. فقام معه فوقف على الجمل فمس بطنه فقال بسم الله أعيذك بالأحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، فقالها فانطلق البول. الله على كل شيء قدير، ودعاء الله عز وجل لا حد له، ويجعل الله سبب ذلك على من شاء من عباده. نعم. أخبرنا القاسم قال أخبرنا علي قال حدثنا ابن مخلد قال حدثنا جعفر قال سمعت صدقة المقابرية يقول كنت عند معروف يوما فجاء إليه رجل شيبة بالذاهب العقل فقال يا أبا محفوظ، أو شبيه بالذاهب العقل، فقال يعني يا أبا، أنه قلق كأن عقله قد ذهب مما هو فيه من الفجعة ومن المصيبة. نعم. فقال يا أبا محفوظ أدعو الله لي فقد ذهبت مني 10,000 درهم. قال فأعرض عنه ثم قال له الثانية فأعرض عنه ثم قال له الثالثة فأعرض عنه، فقال معروف أخي أدعو الله أن يبتليك بما عزله عنك أو بما عزله عن أوليائه وأصفيائه بما منه خلقك. قال ثم حرك شفتيه قال الرجل فقمت والله وما في قلبي منها شيء. سبحان الله العظيم، أهمه جدا ذهاب ماله، فأرشده معروف إلى أن يغسل الله قلبه عما أشغل به هذا النفس، وأن يشغل قلبه بما أشغل به قلوب أصفيائه وأوليائه من التعلق به. قال كأنها برد علي بعد ذلك ما أحسست بفقدها. هذا من توفيق الله عز وجل أن لا تبلغ الدنيا مهما كانت في عين صاحبها شيئا. نعم. سياق ما روي من كرامات أبي نصر بشر بن الحارث الحافي رحمه الله. نعم. ذكر محمد بن مخلد قال حدثنا أبو موسى هارون بن مسعود الدهان قال حدثنا منصور الصياد قال مر بي بشر بن الحارث يوم الجمعة وهو منصرف من الصلاة فقال في الوقت، قال قلت ما في البيت دقيق ولا خبز ولا درهم ولا شيء، فقال لي الله المستعان احمل شبكتك وتعال إلى الخندق. قال فحملتها فقال توضأ وصل ركعتين. قال ففعلت، قال ألقي شبكتك وسم بسم الله. قال فألقيت الشبكة فوقع فيها شيء ثقيل. قال فظننته آجر. قال قلت يا أبا نصر أعني عليها فإني أتخوف أن تخرق الشبكة. قال فجاء معي فجبذنا فإذا سمكة، فقال لي خذها وبعها واشتري لعيالك ما يحتاجون إليه. قال فدخلت من الباب فاستقبلني رجل على حمار فقال بكم؟ فقلت 10. قال قد أخذتها، فوزن لي 10 دراهم فاشتريت ما يحتاجون إليه في البيت. فما أن فرغت قلت لهم خذوا رقاقتين واجعلوا عليها من الحلوى شيئا حتى أذهب به إليه. قال فجئت فدققت الباب فقال من هذا؟ قلت منصور. قال افتح الباب وضع ما معك في الدهليز وادخل. قال فجئت فحدثته بما صنعت فقال الحمد لله على ذلك. قال قلت يا أبا نصر هيأت للبيت شيئا وقد أكلوا وأكلت أنا والحمد لله ومعي رقاقتان فيهما حلوى. فقال يا منصور لو ألهمنا أنفسنا هذا ما خرجت السمكة، اذهب كل ذاك مع عيالك. تأملوا، لو ألهمنا هذا ما أصبت هذه السمكة. لو كان هذا هو همنا الهدية والعطية ونفحة البشر للبشر جاءك هذا الرزق. إذن الشأن في تعلق القلب بمسبب الأسباب سبحانه، هذا هو الشأن. وهذا ما يحتاج للمؤمن فيه إلى كثير كلام، بل يحتاج منه إلى كثير تأمل في المعنى هذا بينه وبين ربه. ترى كل واحد يا أخواني تصيبه المضايق في شدتها ويلجأ إلى الله، أو في شدتها يشتغل بها وتشغله. لاحظ القلوب على هذا النحو. نعم. سياق ما روي من كرامات أبي عبد الله أحمد بن حنبل بن محمد بن حنبل رضي الله عنه. أي نبي ذولا حنة نبي هالعلماء العباد كراماتهم تدرج عند الضعفاء وعند العوام فيظن بهم ويعتقد بهم، ولكن الشأن في هذا الأصل أصل الكرامة أنها مرتبطة بالولاية، بولاياته لله سبحانه وتعالى، وهي فرع من آيات الأنبياء، ثم أيضا هي سلاح ذو حدين، لا تغتر وتعجب بها تتبختر فتكون الكرامة هي عنوان هلكتك، نعوذ بالله من الهلك. نعم. أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثني أبو أحمد القزويني قال سمعت القاسم بن الحسين الوراق يقول يروى عن أحمد بن حنبل أن رجلا أراد الخروج إلى طرسوس فقال قل يا دليل الحيارى دلني على طريق الصادقين واجعلني من عبادك الصالحين. قال فخرج الرجل وأصابه شدة وانقطع عن أصحابه فدعا بهذا الدعاء فلحق بأصحابه فجاء إلى أحمد وأخبره فقال له أحمد اكتمها علي. وهذا الدعاء ليس المقصود منه لفظه الذي سيق، وإنما المقصود به لجأه إلى الله في أي لفظ كان، يا دليل الحيارة. فلما وقعت له ذلك وأخبر به أحمد قال اكتمها عني، يخاف على نفسه، يخاف على نفسه الفتنة، يخاف على نفسه الابتلاء، يخاف على نفسه العجب والغرور. إنما الشأن في دعاء الله واللجأ إليه سبحانه. نعم. سياق ما روي من كرامات الحارث بن أسد المحاسبي وأبي معاوية الأسود رضي الله عنهما. أخبرنا عبد الرحمن بن عمر بن أحمد قال أخبرنا علي بن أحمد المصري قال سمعت أبا سعيد عثمان بن السكن قال سمعت مؤذن غزة وقد ذهب علي اسمه قال حدثت عن أبي الزاهرية قال قدمت طرسوس فدخلت على أبي معاوية الأسود وهو مكفوف البصر وفي منزله مصحف معلق فقلت رحمك الله مصحف وأنت لا تنظره؟ قال تكتم حتى أموت. قلت نعم. ما تعلم أحد تكتم حتى أموت، ما تعلم أحد بهالسر، وهذا كفيف، فأخبره بكرامة الله له. نعم. قلت نعم. قال إني إذا أردت أن أقرأ القرآن فتح لي بصري. الله أكبر الله أكبر، كرامة من الله خارق يفتح له بصره، لأن أحيانا القارئ وهو حافظ يغيب عنه بعض الشيء. قال وهذا فيه استحباب أن ينظر الحافظ في المصحف، يكون هذا أثبت وأدعى له. والإمام مالك بن أنس رحمه الله إذا دخل رمضان نشر بين يديه مصحف، ابن عمر رضي الله عنهما في آخر الليل ينشر مصحفه ثم يتركه يغلقه ويشتغل بالتسبيح ويشتغل بالاستغفار إلى أن يطلع الفجر. طرسوس، وين طرسوس هذه؟ هذه من الثغور، طرسوس وأنطاكية ثغور كان العلماء يجتمعون فيها ورابطين، وصارت محاضن لهم في العلم ومدارس لهم في الرواية. نعم. أخبرنا عبد الوهاب بن علي قال أخبرنا عمر بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن سليمان قال سمعت أبا حمزة نصير بن الفرج الأسلمي وكان خادم أبي معاوية الأسود قال كان أبو معاوية قد ذهب بصره فكان إذا أراد أن يقرأ فينشر المصحف رجع إليه بصره فإذا أطبق المصحف ذهب بصره. اللهم استعان. نعم. سياق ما روي من كرامات وين الحارث؟ ما له شيء حارث المحاسبي هذا، إما أنه سبق قلم أو بيضها ولم يكتب فيها شيء، والحارث المحاسبي حصل منه أشياء كثيرة حسنة وحصلت منه أشياء ليست جيدة، ذمه عليها وعابه عليها أئمة الإسلام كالإمام أحمد وغيره، وهو صاحب الرسالة المشهورة بالمحاسبة. نعم. سياق ما روي من كرامات أبي طالب النسائي عبد الجبار بن عاصم رحمه الله. أخبرنا عبد الوهاب بن علي قال حدثنا يوسف قال أخبرني علي بن الحسن المصري قال سمعت إبراهيم بن عبد السلام الضريري يقول سمعت عباسا الدوري يقول سمعت أبا طالب النسائي يحدث يحيى بن معين قال أصبحت ذات يوم وليس عندي شيء وأنا في دار قوراء في دار قوراء واسعة، فقلت فيما بيني وبين نفسي اللهم إني أعلم أنك ترزق الكلب والخنزير، اللهم فارزقني. قال فقال له قائل من خلفي دراهم تريد أو دقيق؟ قال فقلت في نفسي دقيق. غير اللي ما خلع قلبه، تبي دراهم ولا تبي طعام؟ يقول فقلت في نفسي وش أسوي بهالطعام، ما عندي ما زين هل أبي دراهم. حديث نفسه. فالتفت إلى صرة فيها 500 درهم. الله المستعان. نعم. فقلت في نفسي دقيق، إيش أعمل به؟ ليس لي حطب. قال فدفع إلي صرة فيها 500 درهم. رزق الله، الله هو الرزاق ذو القوة المتين، هذا الرزق من الله جل وعلا. وفي هذا السياق والكلام فيه متكاثر متنوع متعدد، أبيكم تجربون هذه. إذا ضاقت عليك الأمور تصدق بصدقة لله، وانظر عوض الله وخلفه عليك. جربوها يا أخواني، الإنسان في دنياه تعتريه هذه الهموم والغموم والمشاكل والضيق، فيكافحها بطاعة الله والبذل له. وانظروا، ما عندك ما تصدق به، انظر حاجة أخيك فقضها، سر معه في حاجته، شوف كيف أن الله عز وجل يعوض. ما تبعد إلا ويأتيك فرج ما ليس في حسبانك. هذا العاجل عاجل البشرى، وما عند الله خير وأبقى سبحانه وتعالى. نقف على هذا الموضع ونسأل الله لنا ولكم القبول، وأن يرزقنا وإياكم توفيقه وعونه وهدايته، فإنه لو لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. ها؟ أظن تطوى الكتب يا شيخ، تطوى السجلات. تطوى الكتب، تطوى السجلات. الله المستعان. نشوف إن شاء الله. الرأي تعرف ومن تعداكم، والله يدبرنا وإياكم دولة مباركة. سم أي يتصدق الدين منه له للناس، والصدقة تعامل مع رب الناس، يتعامل مع رب الناس وتنحل هذه الضيق. عقدة عقدة، ما عندما يتصدق يدعو يبتهل يقضي حاجة مسلم، يحسن بالله ظنه، يعلق بالله أمله، تجي الخيرات تجي. أي نعم. سم أي ليس هذا في محله، لأن أهل العلم لهم طريقة ولهم جادة، قد تمشي في طريق أنت ترى في هذا الطريق شوك وحصى وهي طريقة، هذه جادة أهل العلم. العلم نور، إذا أحالك وأسند لك فقد برئت ذمته وعهدته، ولا يلزم أن يكون ما يأتي به كله حق، إنما تستبصر أنت وتجتهد وتعتني بالشيء في وجهه في أحسن محامله في سيئ ما فيه، وليس المراد منه أن تعجب برابع العدوية أو بغيرهم من ذوي المخارق. نعم والله سم لأنك تمحو ما تشاء وتصبح. نعم كذلك مشهور عن عمر أنه قال إن كنت كتبت لي من أهل الشقاء فامحو ذلك. نعم هذا دعاء عظيم، دعاء عظيم، لأنك ما تدري أنت لماذا كتبك الله، ولا تدري أنت بغيب الله الذي كتبه وعلمه وأنت ما تدري عنه، فأنت توسل إلى الله بما تمدح الله به، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. فقال يا ربي إن كنت كتبتني من أهل الشقاء فامحني واكتبني من أهل السعادة، هذا إلحاح على الله عز وجل، هذا دعاء نافع وطيب، لكن ليس بعد وقوع القدر. الله جعلك بشرا، لا تقول يا الله اقلبني إلى أنثى ولا إلى صقر ولا أسد، هذا اعتراض على القدر. أما فيما يكون في غد أنت ما تعلمه فتدعو الله أن يجعله كما يحب ربك أو كما تتمناه من الخير، ادعو به. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.